تحلي خضر الرمل لم علي تحلي خطر الرمل لمال ارى الهجا يا محمد محتاج لجمعل ارى الهجا يا حبيب محتاج لجمعل واجب علي امدحه واجب علي امدحه من قبل ما اتكلم لحتى رب العباد المصطفى سل ما شفت زيه زل ولا شفت أنوار ولا شفت زيه زل ولا شفت أنوار ولا زيه شفت العين في حسن وجمال ما شفت زيه زل ولا شفت شفت العين في حسن وجمال ده منور الحرمين احمد حبيب الله ده منور الكونين صلوا معايا قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. وكل من قال أنا مشتاق لأنواره يسعد في مكة ومنى ويصلي بجواره ويعود لأجله بخير والنفس مسرورة بحجة مبرورة وتسهل له مشواره. Thank you. المدينة ودينا غير ديار نبينا والور مدينة على الحينة نجيب السكينة رايح المدينة ودينا غير ديار نبينا نادى المنادي المغاني والجو نادي عازم وناوي السنادي والبيت مرادي بعد اعتمادي على الجاني سايب بلادي وحملت زادي وزوادي لديار نبينا الحرم الغالي طلعين طوالي بنلبي الصوت العالي مولى المواني والنور جلالي وبيلالي في البيت وباني ارتاح فؤادي ورقبالي في ديار نبينا انوار وزينة على الميلة اسمه السفينة رايح الكعبة ضمنا وصلينا والنور علينا وعلى جبل عرفات جينا لله دعينا ونزلنا عالصفا والمروة للخير سعينا ورجمنا إبليس بإيدينا في ديار نبينا أنوار وزينة على المينا شفوا السفينة الله هو أكبر سبحانه وتجلى شأنه الله هو أكبر سبحانه وتجلى شأنه مالك حنانه وإحسانه حرمه وأمانه وهو اللي أسس أركانه ورعاه وصانه واختار مكانه وعنوانه في ديار نبينا أنوار وزينة على المينا جفوا السفينة رايح المدينة تودينا لديار قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي يا رب جيت لك بذنوبي خفت كروبي يا رب جيت لك بذنوبي خفت كروبي ووفيت بوعدي ومكتوبي يا نفسي توبي أملي ومنايا ومطلوبي تصلح عيوبي وحياة حبيبي ومحبوبي أحمد نبينا أنوار وزينة على المينا جفوا السفينة رايح المدينة تودينا لديار نبينا ملكه الرحمن على الباب بتستناك بالمغفره بشرك يا حق نلت مناك وعلى جبل عرفات قصرا كريم نادى وسعيت وسعيك ابن بالرحمه بشرناك كيوم ولدتك ام كيوم ولدتك ام مش ذنب تضرناك وفروضة المصطفى يا حج وانت جناك ساعد قبول الدعاء الفتحة أمانة معاك ترجع وكلك نور ترجع وكلك نور والسعد في يمنا في المينا نستقبلك مطرح ما ودعناك بالصحة والعافية ربت الزلال الحلال من زمزم الصفر مطرح ما تسري تمي من كل العلل شفي مضم ضميرك سليم مضم ضميرك سليم لا ظلمت ولا غشيت ولا كلت عرق الأجير ولا بالربا ربيت وكل مالك حلال وكل مالك حلال اللي انت بيه لبيت من صاحب البيت هتاخد أجرتك وفيت منويل أجرك على الله أجرك على الله يا محرم بحق البيت والنية لله وحسابك على منويت إن كنت مخلص وبالقلب السليم أديت. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. يبقى القبول انكتب وتكون كده حجيت وإن كنت للشهرة والاسم العريض أتيت عشان نقول لك يا حج إن رحت ولا جيت عوضك على الله وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. تجي الأمن والسلام والمولى حاميك فيك الصفا للقلوب فيك الصفا للقلوب والمروى روابي وعرف فيك تعرف نال الشرف فيك وزمزم اللي بزمام البيت ترويك وإن كان على الفخر فيك عندك ما يكفيك وكفاية ان الامين طه اتولد فيك. Shut down. تسبح وتين بسعادة وخير ونعيم. الروح تسبح وتين بسعادة وخير ونعيم. إمام إبراهيم الجسد ابن عبد الله وصفحت يمين الله. يلي العناية باسم زيارة سمحالك وعندي بلد الحبيب حطيت برحال. ساعة ما زرت النبي ازاي كان حال البت ما بحزله اللي ظنى حالك وشرحتي وقتك وشوق وانشغال بك وشاكت له في الروضة تقصيرك وإكمالك وشاكت له في الروضة تقصيرك وإكمالك وبكيت بدمع الندم من تقل أحمال وطلبت نظر رضا من طاغ نفحالك والإيد ببان الحنان والإيد ببان الحنان والحب فتحان ورأيت آيات السماح في الرؤية وطحالك مست بنعيم الدارين هنيين